هذا أيها الأحبة هو الشريط التاسع عشر من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمة الله عليه. أو المقيم في نفسه أو لمن طريقه أو لمن طريقه إليه في ظلال على وجهين، أحدهما لا يجوز لعدم المشقة، والثاني يجوز لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة في السفر. صحيح أن من يصلي منفردا كالذي يعذر في جماعة ويصلي في بيته وفي النساء لا يجوز له ذلك، والدليل أن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فإذا لم يوجد سبب يوجب إخراجها عن وقتها فإنه لا يجوز العذور عن الأصل. فمن صلى في بيته لعذر أو كان ليس من أهل حضور الجماعة فإنه لا يجوز. وفي جواب الجمع مع الرخصة في أن يصلي الإنسان في بيته دليل على أهمية الجماعة، دليل على أهمية الجماعة وأنه يجوز الجمع لتفصيل الجماعة، وقلت ذلك ليترتب عليه ما يلي: لو كنا جمعا وكان تفرق قبل خروج وقبل دخول وقت الجمع فهل لنا أن نصلي جماعة جمعا؟ نعم، الظاهر نعم لا فرق، لأن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جمع من أجل جماعة، وأما مجرد المطر والوحل فقد كان يقول صلوا في رحالكم. فإذا كان الناس لم يجمعوا وهم في بيوتهم قلنا لهم صلوا في رحالكم، أما إذا اجتمعوا فنقول إيش اجمعوا. وهذا يقع، والذي أشرت إليه يقع كثيرا، يكون جماعة مجتمعين وسيصلون إلى منتهى سيرهم أو منتهى اجتماعهم ويتفرقون ويقولون هل نصلي جماعة ونجمع أو نصلي جماعة جماعة الصلاة الحاضرة والصلاة الباقية نصليها فرادى. نقول لكم أن تجمعوا لتحصيل إيش؟ لتحصيل الجماعة. نعم. لا، في يوم مطر على أرفق التقييم، أن أرفق التقييم اللهم إلا أن يكون في وقت الأولى مطر شديد لا يستطيع الناس مع الخروج فيؤخرون لعلها تخف، لكن هذا ينبغي أن لا يكون واردا. فالجمع للمطر الأرفق بالناس أن يكون تقييما. نعم شرف. أي نعم كيف العذر؟ نعم نعم نقول لا بأس أن تجمعوا الصلاة إذا كان جماعة تدركونها جماعة في وقتها، هذا عذر التفرق، لأن كون رسول يجمع عليه الصلاة والسلام مع جواز أن يصلي الناس في بيوتهم يدل على جواز الجمع في فوات الجماعة. نعم ومن حرص لنا ومن كان على مشقة فسقط عن الجماعة. نعم طيب ها إذا قلنا بجواز الجمع لتحصيل الجماعة قلنا اجمع إنه حضر مع الجماعة الآن كلهم في بارك المصر الظاهر أنه لازم أن يجمع لأن المشقة غير موجودة. لو قالوا لنا كيف نحن قال نجمع المؤلف يقول أنه لهم أن يجمعوا، ولكن قال إن كنتم يريدون البقاء للعشاء وتشقون على انفسكم فلا تجمعوا احسن. نعم. والوحل بمجرده مبيح والوحل بمجرده مبيح للجمع لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة والجماعة فهو كالمطر. وفيه وجه آخر أنه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة والجماعة. وحل يعني زلد لأنه يبيح وقد يكون هذا أشد من المطر لأنه ربما يزلق الإنسان ثم يتأثر يشدد أو ينجرح ثم أشبه ذلك. الصواب أنه يجوز الجمع للوحل ولكن الآن في الوقت الحاضر عندنا في المدن ثلاث مطارات هل يجب الوحل؟ نعم نعم الطرقات مهفلكة لكن ربما يكون وحل غير وهو أن بعض الشوارع يكون غير متساوي فتجد لك فيه منازع كثيرة تؤذي الناس إذا كان يحصل خلية من هذه المنافع الكبيرة فإنه يجوز شرط لأنه ليس فيه وحل لكن فيه ليش مشقة بخوض هذه المياه وربما يكون الشارع ممرا للسيارات ثم ما ظنك إذا جاء صاحب السيارة قد رفع السيارة إلى 120 مثلا نعم أين يذهب لنا؟ نعم وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان وأنه إذا كان في مشقة فإنه يجمع وأنه إذا كان في الريح باردة بردا يؤذي الناس فإنه يجمع أحيانا في أيام الشتاء يكون فيه لم يشر إلى عاصفة لكنها تؤذي الناس تطرد إلى العرض فمثل هذا لا شك في جواز الجمع من أجله لأن العلة هي المشقة بفرق جمع فمتى وجدت المشقة بفرق جمع جاز الجمع. نعم نعم العبرة بالجماعة مو بالإمام العبرة بالجماعة. نعم البرودة بدون ريح لا تجوز لأن البرودة بدون ريح جزء ثوبا أو ثوبين وتسلم لكن مع الريح الريح وإن كان على الخيار تدخل مع الخيار. نعم الذي يقول للناس إذا نزل المطر الخفيف أحلف منا وأجمعه فهذا أخطأ فيه. وذلك أن ابن عباس لما سئل ما أراد إلى ذلك لم يقل أراد أن يخير الناس بل قال أراد أن لا يحدث أمته فعلم من هذا أن ابن عباس الذي روى هذا الحديث فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لدفع الحرج. إذا لم يقل حرج فالواجب الرجوع إلى النصوص المحكمة وهي وجوب الصلاة أو وجوب غير الصلاة في وقت. وهذه حقيقة من مساوئ طلب العلم الذي لا يتنعم في الإنسان ولا يتدبر يجب يأخذ بظاهر اللفظ مع أن في الحديث ما يدل على خلاف ما أخذه فيكون كالذي قال فويل للمصلين اقرأ الحديث فقرأ حتى يتبين لك يعني نعم الله من وجود له المسلم لأن الحضور على الراحلة ليس بواجب. هذه هي شخص المزيد لا ينطق والمطر بينه وبين السيارة، ثم إذا نزل إلا إذا كان سيارة تدخل من المسجد والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن فهمنا أن السبب الثاني لا يجوز في الجمع إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولكن الصحيح أن يجوز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر ولا فرق، لأن المشقة موجودة في هذا وهذا. ولكن ما رأيكم في عامل يشتغل وقال أنا أريد أن أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأصليها إذا حرمت للنوم، يجوز على يدي؟ لا حتى لا حتى من أظهر أنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء اللهم إلا إذا لحقه بكرت عن الجمع غرض، وما يكون إذن بعمل إن لم ينجزه في هذا الوقت فإنه يفضل ويفصل ويكون بذلك ضرر عليه في معاشه، فهذا يجوز له الجمع. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. اما بعد، وقد قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في باب الجمع بين الصلاتين من كتاب الكافي فصل: والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لحقه بتركه مشقة وضعف، لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، متفق عليه. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز بغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحملة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض، ثم هو مخير بين التقديم والتأخير، أي ذلك كان أسهل عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إذا ارتحل بعد دخول الوقت ويؤخر إذا ارتحل قبله طلبا للأسهل، فكذلك المريض. وإن كان الجمع عنده واحدا فالأفضل التأخير، فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب، فيكون ذلك الأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا جاز الجمع فالأفضل أن يراعي السهولة، ما كان أسهل وأيسر سواء إلا أن بعضهم استثنى في مزدلفة التأخير مطلقا، وفي عرفة التقديم مطلقا، ولا وجه لهذا الاستثناء، لأن عرفة الأسهل فيها التقديم لا شك، لأن الناس بعد هذه الصلاة سوف ينصرفون إلى مواقفهم كلنا على موقف، ولأن وكذلك في مزدلفة الأيسر التأخير لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما وصل إليها بعد دخول العشاء، ولهذا صلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيرة وحط رحلة ثم صلى العشاء لأنه أيسر له. وعلى هذا فلا استثناء في القاعدة أن الأفضل إذا جاز الجمع فعل ما هو الأيسر مطلقا، وإذا كان كذلك علم أن المسافر النازل الأفضل ألا يأتي وإن جمع فلا بأس، وأما المسافر النازل السائر فالأفضل أن يجمع حسب ما يتيسر له، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. هذا هو القول الصحيح في السفر في مسألة الجمع في السفر. عائشة هذا المدى معيشة اللحظة ها؟ أي بلد هو؟ بلدي هو ولا البلد الذي سافر إليها؟ ها؟ ها؟ أقول البلد التي سافر إليها أو هي بلده؟ عيش؟ نعم نعم من به سلك البول ويشق على الصلاة في كل وقت له أن يسمع كم الصحابة تماما. ومن عندي مقال متى لحق الإنسان مشقة في صرف جمع لا تزال إيش؟ نعم إذا كان الله سواء جماعة كما تقديم أو كما تأخير كل واحد ها على مشقة ولا بد أن يسمع لا بد أن يسمع، لكن يقول لا فرق بين أن أجمع كما تقديم أو تأخير. أنا مثلا جماعة كما تقديم ورقيت مشير وإن ركبت قبل أن أصلي المغرب والعشاء ثم عند أي محطة نزلت صليت كل واحد. باب صلاة المريض إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك شاك في ظنك شددت الشاك وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده أومأ بهما كيف يجلس؟ نقول يجلس متربعا في حال القيام والركوع وفي حال الجلوس وفي حال السجود يكون مفترشا. فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. فإن سجد على وسادة بين يديه جاز لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. وإن أمكنته الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها لأنه يفعل في كل واحد منهما واجبا ويترك واجبا. وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأومأ بالركوع ثم جلس فأومأ بالسجود لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره. نعم إلا قول إن أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فيقول إنه يخير. وهذا أحد أقوال الثلاثة. القول الثاني يجب عليه أن يصلي في البيت قائما لأن القيام ركن والصلاة مع جماعة ليست ركن. وإذا تعارض الركن وغيره قدم الركن فيجب عليه ان يصلي في بيته قائما. القول الثالث يجب عليه الجماعه لانه مامور بالصلاه اليه. فاذا وصل مكان الجماعه فإن قدر على القيام قام وإن عجز صلى قائما. وهذا القول أقرب على قول الخلاف أنه يجب عليه الحضور ثم إذا حضر فإن قدر على القيام قام وإلا فلا، لأن مخاطبته بالحضور إلى الجماعة سابقة على مخاطبته بالصلاة قائما فيحضر ثم إن قدر صلى قائما وإلا صلى قائما. فهذه من الأقوال الأمثلة. يقول مؤلف قدر على القيام سواء على العقل او على الجدار او متمسكا بواحد من الناس، كما ترى قدر على القيام ولو على اي حال وجب عليه، حتى قالوا لو قدر على القيام ولو كراهه يعني حمل يجب ان يكون حلما قائما حديث جابر ضعيف وأكثر من كلامها أيضا ليس بذلك القول، ولهذا نقول ترك الوسادة أفضل، لأن ذلك من باب التنفع. فنقول صلي في الإيماء إن قدرت، تاجر إن قدرت، وإذا فبالإيماء ولا حاجة للوسادة. والمؤلف اشترط الوسادة أن تكون على أدنى ما ينزل إليه رأسه. وإن تقوس ظهره فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر، وإن كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك، لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. الرمد نوع من مرض العين، فصل. وإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران، وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به، وإن صلى مستلقيا على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال، ويحتمل أن لا يجوز لمخالفته الأمر وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويومئ بالركوع والسجود برأسه، فإن عجز فبطرفه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وإن قدر على القيام أو القعود في طيب يقول رحمه الله الصلاة مضطجعا لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون على جنبه وهذا الأفضل، ثم على جنبه الأيمن وهذا الأفضل، ثم على جنب الأيسر وهذا جائز لكنه مفضول، ثم مستلقيا بحيث يكون وجهه إذا قام إلى القبلة فهذا أيضا جائز على المذهب. والصواب أنه لا يجوز إلا إذا عجز عن الجنب، لأن هذا الذي صلى مستلقيا سنته ليست إلى صلة مثل من صلى على جنب، فإن وجهه وجملة بدنه إلى صلة. والصواب أنه لا يجب أن يصلي مسترخيا وجهه إلى صلة إلا إذا عجز عن صلاته على جنبه. نعم إذا لكن الآن لا الآن هم يضطجع على ظهره، أين وجهه؟ إيش؟ نعم من العلماء بالضد ظاهر كلام أنه لا يقبل، لا بد من التقاء. والصحيح أنه يقبل، قول الطبيب الواحد مقبول. لا لا أين هل ما وصلنا؟ لا. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليك وأتم. وإن عجز فبطرفه، بطرفه أي بعينه. والصلاة بالعين حديثها ضعيف، ولهذا أسقطها كثير من أهل العلم. وأما ما اشتهر عند العامة أنه يومي بأصبعه فهذا لا أصل له، لا في السنة ولا في كلام أهل العلم، لكن لعل بعض العامة استحسنها، يعني وقف أصبعه هكذا ثم إذا ركع يحنيه قليلا ثم إذا سجد يقول هكذا. فهذا الأصل صار الوجه الإصبع يركع ويسجد، فلتكن الصلاة في الإصبع، لكن هذا لا أصل له أبدا. وما علمت أحد من العلماء قال به، لكن يومي بالطرف. كيف يومي بالطرف؟ في حال الركوع يغمض قليلا، في حال السجود يغمض أكثر. لكن الشيخ حسان رحمه الله ينكر هذا ويقول إن ذلك لم يثبت لأن الحديث في هذا ضعيف. لكن بقي أن يقال هل إذا عجز عن المراتب الثلاثة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا إنه لا يصلي بعينه فهل تسقط الصلاة أو لا؟ الصحيح أنها لا تسقط بعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن المعلوم أن الصلاة عمل قلبي وعمل بدني، إذا تعذر عمل بدني بقي العمل القلب، وعليه فيكبر ويقرأ، وإذا أراد الركوع نوى بقلبه أنه راكع وسبح تسبيح الركوع، ثم نوى بقلبه أنه رفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة. وهذا القول أصح، وإن كان من العلماء من يقول كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا انتهت المراتب الثلاث فلا صلاة. فيقال ما الذي أليس الله يقول اتقوا الله ما استطعتم؟ أو ليس الصلاة عمل قلبي وبدني؟ فإذا تعذر البدني وجب القلبي. نعم. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة. وإن قدر هذه أبي أغلى فصل. وإن قدر على القيام أو القعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم الصلاة. إن قدر على القيام من قعود، وعلى القعود من اضطجاع، يعني إذا قدر على الحالة الأكمل ينتقل إليها. وإن ابتدأها قائل عندكم بدأها فصل وإن بدأها وإن بدأ فصل وإن قدر على القيام أو القعود بأثناء الصلاة انتقل إليه وآخر مصر بعد فصل بعد وآخر مصر وإن ابتدأها قائما وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز ومن كان في ماء أو إذا كان جالسا وقدر على القيام يقوم في أثناء الصلاة العموم قوله فاتقوا الله ما استطعت لو قرأ الفاتحة في حال قيامه في حال نهوضه هل تصح قراءة الفاتحة؟ يقول لا لأنه لما قدر على القيام صار الفرض أن يقرأ الفاتحة حال قيامه والصحيح أنه يصح لأن هذا النهوض انتقال من أدنى إلى أعلى حسب قدرته ولا يمكن أن نقول له إذا قدرت على القيام وأنت قائد فاسكت حتى يتم قائمه لأن مثل هذا سيكون انتقاله إلى القيام ليس سريعا يكون بطيئا لهذا الأثناء ربما يقرأ آيتين أو ثلاثة من الفاتحة إذا قلنا إنه لا يصح أنا قلنا لا بد أن يعيد هذه الرأي والصواب أنه إذا قرأ في أثناء نهوضه بعد القدرة على القيام فإن قراءته في هذا الحال النهوض صحيح ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على على دابته. نقف على هذا لأنه انتهى. الأحاديث إلا اللي مر علينا أظن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاه المريض ومن كان في ماء او قيل لا يمكنه السجود الا بالتلوث والبلل فله الصلاه بالايماء والصلاة على دابته لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته وروى يعلى بن أمية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مطير ومعه أصحابه والسماء من فوقه والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أفضل من الركوع رواه الأكرم والترمذي فإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين متفق عليه عند وراء يعلى ابن مرة أنا به عن جد عند ابن أمية الله الظاهر المعروف عن علي بن أمية المعروف عن علي بن أمية نعم إليكم عليك وهل تدور الصلاة على الدابة بأجل المرض فيه روايتان إحداهما تجوز اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول بالمرض أكثر من المشقة بالمطر والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه ولأن الصلاة على الأرض أكثر له وأمكن بخلاف خاف الحين فإن خاف المريض للنزول ضررا غير محتمل لانقطاع عن الرخصة ونحوه الانقطاع الانقطاع عن الرخصة ونحوه فله الصلاة عليها رواية واحدة لأنه خائف على نفسه فأفلح الخائف من عدوه والله أعلم. إذا ضمير لا عندنا ضمير. كل هذه التبعات يمكن أن تؤخذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني جهلا بوجوبه هذا ينبني على عذر الجهل يقول إذا كان ذلك في الوقت فليعد لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر المسيح في صلاة أن يعيد صلاة الحاضرة وأما إذا كان قد مضى الوقت فإنه لا يجوز نعم إذا إيش نعم إذا صلى إيه؟ ما صلى الظاهر انه لا يحل لكن لاحظ ان الثواب الان غير يعني مثل السيارات الان يمكن الانسان يصلي وياتي بجميع الاركان والشروط فاذا كان يمكن ان يصلي على سياره ويستقبل القبله ويقوم نحن القيام ويركع ويسجد فلا بأس فالصلاة في السفينة ولا فرق لأن العلة من الصلاة على الراحلة فيما سبق أن الإنسان لا يتمكن من الوقوف ولا من الركوع ولا من السجود فكان الصلاة عليها صلاة ضرورة نعم إذا كان لا يستطيع نقول انتظر حتى تصل حتى تقل ويجب ان يقل حتى يصل اذا خاف فوت الوقت انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب صلاه الخوف تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ولا تجوز في محرم لأنها رخصة ثلاث تباح في المحرم كالقصد الخوف على رحمه الله باب صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني باب الصلاة التي سببها الخوف الخوف من أي شيء الخوف من العدو ثم ذكر أنه لا بد أن تكون الصلاة أو أن يكون القتال مباحا القتال استطاع ومراده غير المحاربين. نعم ومراده المحاربين فأما الذين بيننا وبينهم عهد أو ذمة فقتالهم حرام إلا إذا نقضوا العهد فإنه يجوز قتاله وكيف نقضي العهد فإننا ننزل إليهم العهد على سواء وقد مر علينا أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام مستقيمون وقائمون ومن في خيانتهم المستقيم نستقيم له فما استقاموا له نستقيموا له والقائم قد انقضى والذين خافوا خيانته ننظر إلى هذا البغاة جمع باغ وهم الذين يقصدون على الإمام بتأويل السائل يعني يقصدون على ولي الأمر ويقاتلونه ولهم شبهة وهذا معنى قول الفقهاء بتأويل السائل فهؤلاء يباح قتالهم حتى لا يقصوا إلى الضعف ومن ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله سميع. وهذا هؤلاء الطائفتان خرج بعضهم على بعض وصار يقاتل بعضهم بعضا فمن بغى من الطائفتين وجب علينا قتال وكذلك من بغى على الإمام وجب علينا قتاله. الثالثة محاربين. ما محاربون؟ المحاربون سبق لكم المحاربون الذين يقطعون الطرق ولا نتمكن منهم إلا بقتال. هؤلاء لم يقضوا على الإمام لكنهم خرجوا على الناس وصاروا يقطعون الطريق ولم نتمكن من القضاء عليهم إلا في قتال. فالمهم أنه لا بد أن يكون القتال مباحا وعلل المؤلف ذلك بقوله لأنه رخصة والرخصة لا تستباح بالمعصية. نعم يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله والخوف على ضربه. نعم خالد ايش؟ نعم يقول العلماء اذا اختل شرط من الشروط فهم خوارج يعاملون معامله الخوارج. والخوف على ضربين شديد وغيره فغير الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفه التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال احمد رضي الله عنه الأحاديث الذي جاء في صلاة الخوف كلها أحاديث زيادة الفتاح وهو مختلف فأقول إن ذلك كله جائز من الفعلة إلا أن حديث سهل إلا أن حديث سهل بن أبي سلمة أنفى في الغدر أنفى في العدو فأنا أختار في العدو وقال ستة أو سبعة يروى فيها كلها جائزة الجواب الأول تتبع المصلحة لأن بعضها قد لا يكون من المصلحة بل قد يكون متعذرا أن تقام صلاة الخوف على هذا الوجه إلا على وجه الإلقاء بالنفس إلى التهلكة واختيار مصطفى بن حسنه اولا انه انكر في العدو كما قال، والثاني انه موافق لظاهر القران، فانك اذا قرات حديث سهل رضي الله عنه وقرات الايه وجدت انه اقرب الاحاديث او اقرب الصفات الى ما ذكره الله في كتابه. أنا عندي فنذكر الوجوه بالشرط، عندي فنذكر الوجوه فنذكر حين يجي الشرط عندي حطمة. الوجه الأول، الوجه الأول منها ما روى صالح بن خواف عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرقاع صلاة الخوف أن يوم ذات الرقاع يوم ذات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة جاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. فهذا حديث الفهم الذي اختاره أحمد. ويشترط أن يكون هذا إذا تأملت وجدته مطابقا الآن. قال فلتقم طائفة من المعرف وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا لأن يتموا صلاتهم فليكونوا من ورائي ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وهذا من حسن التصميم ومن كمال العدل، لأن الطائفة الأولى أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والثانية أدركت فضيلة أخرى. الأولى أدركت فضيلة تكبير الإحرام، والثانية أدركت فضيلة التشهد والتسليم، ولهذا جعل الله تعالى الثانية هي التي صلت مع الرسول. والكافي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. الأولى يعتبر كافتها الصلاة، فاتها شيء من الصلاة وهي الركعة، هذه لم يفتها شيء في الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الطائفة الثانية حتى قضت الركعة وسلم به. وفي هذا دليل على سهولة الشريعة الإسلامية، لأن صلاة الخوف هذه خالفت غيرها من الصلوات من وجوه. الوجه الأول أن الطائفة الأولى انفردت عن الإمام وسلمت قبله، والثاني أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام. ومنها أيضا أن الإمام في الركعة الثانية يلزمه أن يطيلها أكثر من الركعة الأولى، لأنه سينتظر قضاء الركعة الأولى، قضاء الطائفة الأولى للركعة، ثم ذهابه، ثم مجيء الطائفة الثانية، ثم دخولها في الصلاة وقراءة الفاتحة، فهو سوف يطول ركعة ثانية أكثر من الأولى، مع أن القاعدة في الصلوات أن الركعة الثانية أقصر من الأولى. نعم يوسف. نعم. لا مو هذا قصد الأنفاق الخوف قد تكون بالحرق ربما لو كان العدو محاصر لبلد. قاتها في أنه لابد أن يكون مباحا كما قلنا لابد أن يكون السفر مباحا عنده شرط القصد وما سبق لنا الخلاف في هذا وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك منهم من يقول إن القصر يجوز ولو في السفر المحرم ومنهم من يقول لا يجوز والذي رجحنا إن الأصل في صلاة السفر هو القصر ما هو السفر عموما السفر الذي يضحك القصر وبنينا على ذلك أنه لا يشترط للإنسان أن ينوي قصر الصلاة لأن هذا هو الأصل هي المؤلف يقول لأن القصر عنده رخصة عند المؤلف القصر رخصة ولا يستباح بالمعصية صلاة الخوف وما فيها من المخالفات رخصة فلا تستباح بالمعصية الحرب لأن يكون حراما لا تجوز في صلاة الخوف نعم نعم عام بعدين في القرآن لكن تخصيص رجل معين جرت العادة عادة العلماء أنهم لا يخصون إلا الصحابة فقط ولكن ليس حراما أن تقول رضي الله عن فلان نعم يأتينا شيخ أتينا ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر ويقرأ الإمام في حال الانتظار ويطيل حتى يدركوه لأن الصلاة ليست محلا للسكوت وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم السهو لأنهم مأمومون فإذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون وأما الطائفة الثانية فلحقها سهو فيلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة ما أدركوه معه وما لم يدركوه كالمسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لأنهم إن فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لأنهم يسلمون بسلامه فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معه فإن سجد قبل إتمامه سجدوا معه لأنه إمامهم فلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لأنهم لم ينفردوا عن الإمام فلا يلزمهم من السجود أكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق. هذا في السهو هل يلحق الطائفة الأولى أو لا؟ فنقول الراجح أنه إن سهى فيما أدركوه لحقهم وإن سهى بعد أن فارقوه لم يلحق. أما الطائفة الثانية فتلزمهم متابعته بكل حال سواء أدركوا سهوة أم لم يدركوا. نعم وعلى كل حال مثل غيره إذا كان يمكنها أن يدافع هذه الوساوس وليس يفكر في أمر يتعلق بمصلحة القتال فهو كغيره. أما إذا كان يتعلق بمصلحة القتال ولا سيما إن كان هو القائد فإن ذلك الأبد كما كان عمر يفعل هذا. نعم كيف؟ نعم من أول القرآن إلى آخر وإن ختم القرآن كله أعاده فيقوم من السجود قائم، والطائفة الأولى تقضي من فاتحة هي تقضي صلاتها ثم تنصر ثم تأتي الثانية، الثانية يحتاج إلى أن يتريث معها حتى تتمكن من صلاة فاتحة على الأقل. نعم كيف يجين ثلاث إن شاء الله من ثلاث. الوجه الثاني أن يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى أبو بكر. كما روى أبو بكر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإيذاء العدو فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ولأصحابه ركعتين ركعتين. رواه أبو داود. صلى أربعا لكن غير متواضعين، يعني صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، فيكون صلاته بالطائفة الثانية صلاة متنفل خلفهم مكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الخوف من كتاب الكافي: الوجه الثالث أن يصلي بهم كالتي قبلها إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل الوجه الثالث أن يصلي ببنت التي قبلها إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع، كما روى جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله أربع ركعات وللقوم أربع، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. رواه البخاري. ما الفرق بين هذا الوجه والذي قبله؟ أن الأول في تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا. الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر من قوله ما فاتك فأتمه بسبب من هذه الصفة من ثلاث خوف، فإن القوم المتأخرين قد هاجهم ركعتان ومع ذلك لا يؤمرون بقضاء الناس. الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل الوجه الرابع ما روى عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة ما وطائفة لإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة، متفق عليه. فهذا الوجه جوز أحمد رضي الله عنه الصلاة به، واختار حديث سهل لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو. وأما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، ظاهره أن جميع صلاتها معه، وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنطلق بعد الفراغ من صلاتها وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغير ذلك، وفي هذا الوجه تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك، ولا يخلو من أن تمشي أو تركب، وذلك عمل كثير يفسدها. يعني جاهل هذا الحال، يعني لو احتاجوا إلى مشي طويل أو ركوب فإن صلاتهم لا تدخل لدعاء الضرورة من ذلك. صلاة الخوف لها أحكام خاصة. لا تفقاها هذه غدوة بدل نجد، فكانت أبدلهم يأكلها الحشر، فصاروا يجعلون عليها لقاء وقاية. الوجه الخامس إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولم يخافوا كمينا، صلى بهم كما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان يليه مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم. هذه الصورة معروفة الآن، العدو كذا يقول صفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفين، فكبر بهم جميعا ورفع بهم جميعا وسجد ومعه الصف الاول، ثم قام وسجد الصف المؤخر. وعلى هذا فيكون قيامهم بين الركوع والسجود عن الصف المؤخر يكون طويلا او قصيرا، طويلا لانهم لم يسجدوا الا بعد ان سجد النبي صلى الله عليه وسلم ورفع. فلما قاموا تأخر الصف المقدم وصار في مكان الصف المؤخر، وتقدم الصف المؤخر وصار في مكان الصف المقدم أولا، وفعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى. وفي هذا دليل على جواز العمل وإن كثر بإقراء الخوف للضرورة فيه، وفيه كمال العدل بين المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصف المقدم مؤخرا والمؤخر مقدما، لئلا يقول الصف المؤخر إن هؤلاء فضلون الصف المقدم بالركعتين جميعا. كان في رسول الله أربع ركعات ولقوم أربع ركعات وخمس ركعات، إن لكن إذا أول قبل هم العلامة وسلم ما فش يعني سبكان أو فكان لأنهما في مكان معروف. شرنا يتخذون في مصر عشرين نفر من هؤلاء ومدربون من الشرع أصدره مهم مشكور بابين بالتصفل المجلين تكون هؤلاء فيه، يعني سيكون محاذاة بعضهم لبعض في نصف نصف ما بين المفصل، يعني لولا يتقدمون ولا يتأخرون، يعني تقول ان هؤلاء بقوا وقوفا حتى دخل هؤلاء بينهم ومن هذا ما راح يصيرون فوق من فوق يعني يقطعون الصف الى اخره كيف يمشون على الجنب. نعم لا وش الفائده منه؟ لا يصح الا اذا كان عدو تجاه القدر. نعم لا هو يرتب مصفين لان يعني البرمان في النار حدود هذا اللي احب والخطوم مرفوض ما مشكلة الآن، المشكلة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأن الله أبلغهم صوته كما أبلغهم صوته حين خطب في منى، سمع كل أهل منى سمعوا صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها، ولا نعرف وجها سادسا غير ما روى ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازيا العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة، رواه الأثرم. وكلام أحمد يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، ويدل على أن هذا ليس بمذهب له. قال ولذلك أشار ابن عويدان في زوال الكافي والمحرق على المثنى قال تأثير هذين، وكلام أحمد يقتضي جواز صلاة الخوف على حديث ابن عباس ركعة واحدة، ولكن أصحابه منعوا ذلك، وحديث ابن عباس رواه النسائي. قريب هذا قريب من الموضع، هو الصواب ما دل عليه عموم كلام الإمام أحمد أن كل وجه خشى عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في صلاة الخوف فإن صلاة به جائزة. ولكن لاحظوا أننا ذكرنا فيما سبق أولا أنه ليس المثل على سبيل التخيير ولكن على سبيل المصلحة، فقد يجوز هذا الوجه في حال ولا يجوز هذا الوجه. حديث جابر الذي مرنا قريبا لا يجوز إذا كان العدو خلف ظهوره، أي فائدة أن نصف صفين ويصلي بنا الإمام ثم يبقى الصف الأول قائم؟ لا فائدة من هذا. فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقاء ما فاتها ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدها، ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة بتشهد واحد. والصحيح في هذا أن الطائف الأول تصلي ركعتين معه، وأنه يقوم بعد التشهد ويثبت قائما حتى تعود الثانية، فإذا صلت معه الركعة وجلس التشهد قامت فقضت ركعتين، تقرأ في الأولى بسورة مع الفاتحة ثم تشهد، لأن الصحيح أن ما يقضيه هو آخر صلاة، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بفاتحة الكتاب فقط، ثم تجلس وتسلم ويسلم الإمام بها، فتكون الطائفة الأولى امتازت بإدراك ركعتين، والثانية امتازت بإدراك جميع الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والأولى أدركت ركعتين، لكن انصرافها قبل سلام الإمام انصرافهم بأمر الله فتتاب عليه. نعم شراف المؤلف يقول أن في الثانية أن الطائفة الثانية إذا قامت تصلي ركعتين متواليتين على أحد الوجهين، وعلى الوجه الثاني تصلي ركعتين بتشهدين لكن تقرأ في كلتا الركعتين سورة مع الفاتحة، ونحن نقول تصلي ركعتين بتشهدين وتقرأ في الثالثة الركعة الثالثة وهي الثانية المقضية بالفاتحة فقط. نعم محمد ايش كيف؟ ها؟ هنا خالد ايش؟ في الركعة الأولى من الثنتين كالمعلّف يقرأ فيها بسورة أيضا. نعم شهود لأجل أن يوافق صورة هذه الصلاة، يكون التشهد الأول قبل الركعة الأخيرة. نعم، ولكن الأول النقطية الأولى والثانية. نعم. السابقة. ما هو قلنا لكم فيما مر علينا في القواعد الفقهية أنه حتى على القول بأن ما يقضيه هو أول صلاة يتشهد بعد ركعة الأولى. لا لا، ما علشان هذا، علشان من أجل أنه توافق صورة الثلاثية أول. نعم، ما هو من أربعة؟ لا لا، اتفقنا على ثلاثة. طيب خلى بعد. نعم، تمشي إلى وين؟ لا تبتغي، ما يدرس إلا بعد الصلاة. إيه استراحة. نعم. فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب، ويصلى بطائفة ثلاثة. يعني هل تفارقه وهو في التشهد الأول أو تفارقه متى؟ إذا قام إلى الثالثة في وجهان مثلا. ويصلى بطائفة ثلاث ركعات، وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، جاز، لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. وإن فرقهم أربع فرق. لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يخالف الجيش، فإن خالف وقال نريد أن تصلي بنا كما ورد فإنه يلزمه أن يصلي كما ورد، لأن كونه يصلي بالأولى ركعة واحدة هذا بخس لها في الوقت. فلو فيقيد هذا الكلام، يقيد بما إذا لم يحصل إيش معارض، فإن حصل معارض وقال نريد أن تطبق السنة ولا نسمح بحقنا إن كان لنا حق، فإنه يتبع هذا المعارض. نعم. وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث، فرق في المغرب أو ثلاث فرق في المغرب، صحت الصلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشر بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد: إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من يصلي وراء محدث يدري ما صلى. كان عندكم ما صلى ولا حصل ما صلى؟ حد نصف نصف. فأشبه من يصلي وراء محدث يجهل هو والإمام حدث. أولا، هذا كلام على المؤاخذة أو مؤاخذتان. المؤاخذة الأولى، ظاهر كلامه أنه يجوز أن يفرقهم أربع فرق مطلقة، وليس كذلك، بل يقيد هذا بما إذا لم يكن هناك ضرر. فإن كان هناك ضرر إذا فرقهم أربع فرق بحيث تقل الفرقة وتكون صغيرة بالنسبة لمقابلة العدو، فإن هذا يمنع. وإن كان هي في الواقع لن تكون صغيرة إلى ذاك الحد، لأنها ستجتمع مع إحدى الفرق الثلاث. الشرط الثاني، نعم، الوجه الثاني قوله إن صلاة الإمام تبطل لأنه انتظار لم يرد به الشرع. فيقال: وهذا الانتظار الذي لم يرد به الشرع زيادة تطويل الركن، وزيادة تطويل الركن جائز حتى وإن لم يكن في صلاة الخوف. فلو أطال الإنسان القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لكان هذا غير مبطل للصلاة، وإن كان الأفضل أن تكون الأولى أطول. فالصحيح أن ينظر للمصلحة، إذا كان من المصلحة أن يفرقهم أربع فرق فليسأل وتصح صلاته مع الطوائف الأربع كلها. نعم. إيش؟ إمام مأموم؟ إمام مأموم؟ مأموم واحد. من يحاربونها اثنين؟ ها؟ على كل حال إمام مأموم إذا كان لابد أن ينتظر المأموم يقول ارفع كبر مع الإمام واركع مع الإمام وارفع مع الإمام وعند السجود تبقى تنتظر لا يأتي العدو، ثم إذا قام الإمام رسل ثم قم معه في الثاني، وهذه فرضية ظاهرة بداية الله. ممكن ايش نعم يا سلم ليش ايش هذا بارك الله قد تحدث احيانا، قد يكون لتفريق مره اخرى مصلحه اذا كان العدد كبيرا، وتفريق أربع فرق قد تتغير به الوجوه عند العدو، مثل ما فعل القعقاع بن عمرو في غزوه للفرس، صار يرحل يعني يجعل بعض الجيش يقابل العدو وبعضهم يذهب من بعيد يأتي كأنه مدد جديد فيهاب العدو. المهم أن المصلحة ما يمكن الآن يتصورها الإنسان حتى تقع فعلا. نعم. والله إذا رأيت من تخرج جميعا إلى ميدان واسع، نعم، وتطبق، لكن من يعدل الكر والفر؟ نعم، محجوب يكر ولا يفر؟ نعم، كيف؟ التطبيق يعني هذا يقول له رأي كنت ننظر لعله إذا جاء المطر وجاء الربيع. نعم أي والنفوذ ما يصح الظاهر يصح الأرض المنبسط ظل أنك من الفارين الظاهر. فصل. فإن صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارق إماما أو تارك متابعة أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكر. وهذا يعني مشكلة إذا كان يصلي صلاة تامة على حديث أبي بكر، عندكم أبي بكر ولا أبي بكر؟ يرجع للحديث، أنا عندي أبي بكر، لكن هذا يبقى في مشكلة على المذهب، وهو أن الطائفة الثانية سوف تأتم بمتنفل وهي مفترضة. نعم على القول الصحيح أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، هذه ويرث على هذا أيضا على هذا القول أنه سيفرق القوم إلى جماعتين، وهذا بدعة، لأن الواجب اجتماع القوم على إمام واحد في صلاة واحدة إلا لعذر. فعلى كل تقدير نقول أنه لا ينبغي، حتى ولو قلنا بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل فإنه سيرد علينا محذور آخر، وهو إيش؟ تفريق جماعة في الوقت. نعم. بكرة. طيب هذا صح اللي عندك. فصل. قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين ويفرض. قال المؤلف رحمه الله قال أصحابنا، وهذا من باب الورع أن ينسب القول إلى قائل. ويفهم من هذا التعبير أن المؤلف رحمه الله لا يرى هذا الرأي وهو الصحيح، أي أن الصحيح أنه يجب حمل السلاح، يجب وليس شرطا لصحة الصلاة، لأنه لا علاقة له بها، إذ أن المقصود منه إيش؟ المدافع عن النفس، فلا علاقة له بالصلاة. ولا يمكن أن يكون كالسترة، السترة تجب لأنه لو تجرد الإنسان منها لكان إيش؟ عريانا، لكن هذا السلاح لا يكون كذلك. فالصواب أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب، لأن الله تعالى قال وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فالصواب الوجوب، وهو دليل على وجوب حماية النفس من مما يعرض لها من الأضرار. نعم. قال أصحابنا لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة. طيب، قلنا صحيح أنه يجب، والدليل قوله تعالى وليأخذوا السلاح، وأجبنا عن قول لو وجب، لا، ولأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، أجبنا بأنه لا علاقة له في الصلاة، إذ أن المقصود به حماية الإنسان والدفاع عن نفسه، بخلاف السترة فإن المقصود بها ستر العورة لئلا يصلي الإنسان وهو عارف، وهذا ينافي الخشوع والخضوع لله أن يصلي وهو عارف يقف بين يدي الله عز وجل وعورته مستور. نعم. ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كمال السجود. وما يمنع كمال السجود كالمغفر، وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا، فإن كان في حاشية لم يكره، ولا يجوز حمل نجس ولا ماء. طيب، عوضه مصروف. نعم. ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر. كمال. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.